بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الدكتور عبد العظيم بدوي على شبكة الانترنت يقدم لكم هذه المادة. شوف الفرق شرط انك كن كانت تخدمك وتتمنى طول عمرك، وانت تخدمها وتتمنى لها انت ربنا يرحمك، فمش ممكن تكفيها ابدا. فبر الوالدين واجب واخوكما كبيره من الكبائر، والام مقدمه في الدين على الارض. ولذلك سئل صلى الله عليه وسلم من احق الناس بحسن صحبتي؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال امك. قال ثم من؟ قال ابوك. وقد كان الشباب ياتون النبي صلى الله عليه وسلم يستقبلونه في الهجره اليه والذهاب معه، فكان يسألهم عن آبائهم وأمهاتهم، فمن وجب له أبوين أو أحدهما فالروح روح الزمه بالروح أحسنت من الجهاد، وذلك ما لم يتعين الجهاد. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال: أحيي والداك؟ قال: نعم. قال: فيهما فجاهد. وجاء رجل من الصف قال: يا رسول الله، هل بقي على شيء بر ابويه بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاه عليهما والاستغفار لهما وانكار عهدهما واكرام صديقهما وصله الرحم التي لا رحم لك الا من قبلهما. ولكن هذا حديث تكلم فيها الحديث ضعفه. وقال عليه الصلاه والسلام: ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه. من ابر البر يموت بعد الموت تدور على اصحاب ابوك، اصحاب ابوك تبرهم، مكانك بذكر ابوك. قال الشيخ حفظه الله: والمسلم يعتد بهذا الحق لوالديه ويؤديه كاملا طاعه بالله تعالى وتنفيذا لوصيته، فانه يلتزم كذلك ازاء والديه بالاداب التاليه. كيف كانت تتادب مع والديه؟ قال: اولا طاعتهما في كل ما يامران منه أو ينهيان عنه ما لم يكن في إيه؟ معصية. ما دام أبوك بيأمرك بشيء مباح تطيعه، أمك بتأمرك بشيء مباح تطيعها. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم. فوبعدين بيدعوان ولدهما إلى الشرك مش هيطيعهم. طب بقى يستطيعهم يخاصمهم يؤذيهم؟ ده يقول: اكفر بالله. قال: لا، وصاحبهما في الدنيا معروف. فبر الوالدين واجب ولو كان كافرين، ولو كان كافرين. اسماء رضي الله عنها لما جاءت امها سالت رسول الله: ان امي قدمت غير راغبه، افاصل امي؟ قال: نعم، في امك. الوالد يحق على ولده وان كان الوالد كافرا. ثانيا بعد طاعتهما توقيرهما، كرامهما، إجلالهما، تعظيم شأنهما، فرض الجناح لهما، فلا ينهرهما، ولا يرفع صوته فوق صوتهما، ولا يمشي أمامهما، ولا يؤثر عليهما زوجة ولا ولدا، ولا يؤثر عليهما زوجة ولا ولد، يعني لو ما كانش معاه غير حبتين فكة كده، ما ينفعش ما ينحق، يعني ابوه وامه والعيال. مين ياكل ما ياكلش؟ ابوه وامه والعيال ما ياكلوش. تعملوا كده؟ تعملوا كده ولا تقربوا الفاكهه ولا الحلوه الاول للعيال كده؟ عشان تخش على امك كده ولا ما تعملش حاجه؟ الراجل اللي كان في الغار كان بيعمل ايه؟ كان بيؤثر ابويه على ايه؟ على اولاده. قال: فما لي طلب الشجر يوما فلم ارجع اليهما حتى ناما، فحلفت غبوطهما فجلستهما نائمين، فكرهت ان اوقظهما وان اضرب قبلهما اهلا او مالا، فلبثت والفلح على يدي ان تضرب الصيق غرما حتى فرق الفجر، والصبيه يتضاغون تحت قدم العلم جعانين مش نايمين، عايزين يتعشوا عشان ينام، قاعدين كل يوم ضيعت، وواقف سيد قال: انما انا عليك اهو مستنى ابوه ومش فاستيقظ فشهد ابو قومه. تفضل يا ابا قضيوني. ايثارهما بالبر ولا يدعوهما باسمهما. ما تقولش يا أبوك يا فلان وأمك يا فلانة. ما ينفعش الكلام ده. وما ينفعش تقول أبوك يا حاج فلان. الدرجات يعني يا حاج فلان وما يتربى يعني أنت ضيفك قوي. ما عادش في أدب. ما عادش في أدب. ولا يسافر إلا بإذنهما. لو عايز تروح أي مشوار تستأذنه من الأول. لو عايز تروح تجاهد في سبيل الله بعد إذنك يا أمي وعندك في أرضي. عايز تسافر تطلب العلم بعد إذنك يا أمي وعندك في أرضي. مرفوض كما خليك معانا خليك معانا. لا تسافر إلا بإذن أمك. عايز تجعلك تأشيرة وعايز تسد طريقك تسافر بره تذكر شيء تستأذنه من الأول. يقول لك أنا يبقى عليك غير معروف. ما أنت شايف إخواتك ياما وسابونا وماشي وأنت اللي فاضل لنا. هتمشي ابنه سيدنا مين خليك معاه وربنا هيبارك لك وهيعوض عليك ويرزقك من حيث لا تحتسب. وأجد اللهم بكل ما تصل اليه يداه وتبتشر له طاقته من انواع البر. يعني ما تخليش وراك ولا قدامك في يونس اللي تقدر عليه اعمله بالاحساب اللي هي بالطعام والشراب والكسوه والعلاج ودفع الاذى عنهما وتقديم النفس فداء لهما. زي ما هم لما ياخذ الغير كده. واخيرا من برهما كما سبق صله الرحم التي لا رحم له الا من قبلهما. تدور على عمك تزوره برا بابوك. وتدور على خالتك تزورها برا بامك. تدور على خالتك تزوره برا بامك وهكذا. ثم الاستغفار لهما كما قال ربك وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي